الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الكيري. شيخ عبد الله. لتواصل مع الإخوان الشيخ عبد الله بوزع الأوراق بالنسبه لتسجيل أرقام الجوالات والأسماء الإخوان إذا عندها هذا بريد على الشبكة التواصل خلال هذه الدورة أو فيما بعدها إن شاء الله عز وجل تسجيل أسماء الإخوان أيضا من خلال الصفحة التي على الموقع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم في حلقة الأمس أن ذكرنا في أصول في تعريف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وقلنا حينئذ بأن هناك أحكام شرعية ليس طريقها الاجتهاد، فما هي وما أمثلتها؟ نعم، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هناك أشياء تعرف لكن ليس طريقها الاجتهاد. ضربنا على ذلك مثالين، أحدهما نعم تفضل العقيدة، هل كانت تقصد شيء آخر؟ النص نعم شيخ، التقليد نعم، هي هما مثالان، النص والتقليد. النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا أو كما قال الأصوليون ما تأويله تنزيله، وذكرنا مثاله في قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة في دلالة الشيء على العدل. الثانية التي لا يكون طريقها الاجتهاد الذي هو التقليد، فالتقليد هو أن يتابع غير القادر على الاستدلال قادرا على الاستدلال في مسألة من المسائل ثقة بعلمه ودينه. قلنا الراجح في تعريف الحكم الوضعي، حكم التكليف واضح مضى التعريفات فيه. ماذا قلنا في الحكم الوضعي تذاكرا وتذكيرا؟ نعم، الحكم الوضعي الذي اختير في الحلقة الماضية كما ذكرنا هذه مسائل مختلف فيها في تعريف الحكم الوضعي. نعم، يعني ماذا نعرف عن الحكم الوضعي؟ أي شيء نعرفه عن الحكم الوضعي؟ ما هو الحكم الوضعي؟ نعم، وقلنا أن هذا هو أقرب التعريفات، ما وضعته الشريعة علامة على صحة الشيء وفساده من شرط أو سبب أو مانع، وما يترتب عليه وآثار الصحة والفساد من أحكام الإجزاء وأحكام القضاء والرخصة والعزيمة، كل هذه آثار صحة الشيء ببنائه على سببه الصحيح أو فساده بعدم تحقق سببه الصحيح أو شرطه الصحيح أو قيام مانعه الذي يقتضي فساده. وضربنا مثالا على المانع فيما يا إخوان، الجهة اليمنى المانع شو حدد؟ الحيض. نعم الحيض. الحيض كان سببا لفساد العبادة، كان مانعا من أدائها وسببا من أسباب فسادها. قلنا بأن الفقه أخص من العلم، لماذا؟ لماذا؟ نعم بينما العلم أشمل من ذلك، يقولنا أخص كما ذكر زميلنا. الفقه فيه إعمال للذهن، وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم بما آتاهم من العقول، فإن العلم الذي يقع بالحواس الخمس تدركه حتى الحيوانات، والعلم الذي يقع بالتواتر يدركه الصبي والمجنون، ولكن كان الفقه أشرف من العلم لأن فيه تأمل ونظر واستدلال ومقارنة ونصب مقدمات شرعية صحيحة وتحصيل نتائج هذه المقدمة. نعم. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في الكلام على حصول الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج عن العهدة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هكذا عرف المصنف رحمه الله تعالى عليه، عرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وأخرج قيده هنا حين قال ممن هو دونه، أخرج الأعلى، وهذا كما تعلمون يسمى التماسا، كأن تقول لأمير لوالد أو أمير أو رئيس تقول: أعطني ورقني، فلا تأمره، ليس هو محل الأمر. فلما أن كان استدعاء الفعل بالقول ممن هو أعلى منه ليس ممن هو دونه، كان التماسا، تلتمس منه أن يجيبك إلى طلبك. وإن كان ممن كان مساويا له فهو مجرد طلب، فلا نقول بأنه التماس ولا أنه أمر مجرد. وقوله على سبيل الوجوب أشار بذلك لأن هناك من يرى أن المستحب لا يكون مأمورا به، وهذا الذي ذكرناه في حلقة الأمس، وهو الذي مال إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه. لكن ذكرنا حينها بأن الأقرب أن المندوب مأمور به أمر استحباب لا أمر وجوب، وهذا يقع في اللغة ويقع في العرف. تقول لابنك وتقول لموظفك وتقول لقريبك وتقول لمن هو أصغر منك، تقول افعل كذا، وأنت لا تريد منه ذلك وجوبا، لكن كأنهم أخذوا من لفظ كلمة الأمر. هذا وجه القول الآخر، الأمر لا يكون إلا على هذه الصفة في العرف واللغة، لكن لما أن وجدت صيغته المعتبرة حين يقول افعل احمل افعل كذا وكذا، وأنت في قرارة نفسك لا تريد منه ذلك وجوبا. لكن الأقرب أنه أمر بدلالة اللغة وبدلالة صياغها، لكن الأمر يسير، نقول هو أمر لا على وجه الحكم. يقول رحمه الله: والصيغة الدالة عليه افعل، هذه أظهر وأشهر صيغ الأمر، افعلوا افعل، كقوله عز وجل: أقم الصلاة للمفرد وأقيم الصلاة للجمع. ومن صيغها المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ومن صيغه أيضا المصدر النائب عن فعله، كقوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. المصدر هو هنا ما هو؟ إحسان، نابع عن فعله الذي هو أحسن، أحسنت ذكره. فكأنه قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسنوا إحسانا. فهذه من بلاغة لغة العرب أنها تحذف الشيء لدلالة شيء آخر عليه، أحيانا في اللفظ كهذه الآية، وأحيانا من السياق كقوله عز وجل فيما يتعلق بالسياق: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طيب أين الجواب؟ قال العلماء: معلوم من السياق وفهم الناس لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فإذا هي الصيغة افعل، المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. المصدر النائب عن فعله كقوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. ومن صيغه الخبر الذي يراد به الإنشاء، الخبر أن تخبر عن شيء، وأما الإنشاء فهو أنواع متعددة معلومة، منها الأمر ومنها النهي ومنها الاستفهام. فمن الإنشاء الأمر، ويأتي الخبر ويراد به الأمر على وجه التحقيق، كأنه حين أخبر عن الشيء أنه قد وقع وهو في حقيقته صيغة أمر، كأنه يقول لك من شدة تأكيد إيجاد هذا الأمر أو هذا المأمور به، كأنه صار جزءا من الماضي. وذلك في قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر، كأنه يقول الوالدات يرضعن أولادهن، يعني كأنك أنت لو سألك تقول: أين الوالدات؟ وأن تعلم أن الوالدات في هذا المكان يرضعن أولادهن، قلت: والوالدات يرضعن أولادهن، أنت تخبر الآن. فهذا خبر، لكنه لمزيد العناية به وتأكيده جعله بصيغة الخبر، لكن يراد به الإنشاء، وبعض أنواع الإنشاء هي الأمر، أي كأنه قال: يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. ومثل ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي يا أيها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. وكذلك قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. نعم هناك من المفسرين من قال بأنها خبر، الله عز وجل يخبر أن من دخله آمن، لكن هذا ضعيف. هل كل من دخل البيت كان آمنا؟ أو أنه وقع في خوف، ووقع في قتل، ووقع في خراب، وهدمت الكعبة أكثر من مرة؟ إذن صح بالحس والمشاهدة أن مقصود الآية هو الأمر وليس أن مقصود الآية هو الإنشاء وليس الخبر. يعني كأنه يقول اجعلوا من دخله آمنا فهو أمر. فإذا من صيغها الخبر الذي يراد به الإنشاء، ومن أنواع الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره. ومن صيغه اسم فعل الأمر، يأتي اسم أيضا، وهذا من بديع لغة العرب وبلاغتها، يأتي اسم ولكنه في الحقيقة يدل على الإنشاء أو يدل على الأمر، وذلك كالمنصوب على الإغراء عند أهل اللغة والنحو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغه، وقوله صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، هذا اسم. أين الأمر؟ أين صيغة الأمر افعله؟ لا توجد. لكنه كأنه يقول بصيغة الإغراء في لغة العرب، تغري السامع على شيء معين فتقول السكينة السكينة، كأنك تقول إلزموا، جاء الأمر بالمعنى إلزموا السكينة. فإذا اسم فعل الأمر، ومنه الاسم المنصوب على الإغراء. يقول المصنف رحمه الله وهي عند الإطلاق صيغة الأمر والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعود على ما الضمير في قوله عليه، على الوجوب. يعني إذا جاء الأمر جاءنا الأمر، الأمر ماذا يعني؟ على قول المصنف أنه يعني الوجوب، وجعل بذلك قيودا ذكرها في كلام التجرد عن القرينة، يعني لا يكون هذا الأمر يراد به التهديد أو يراد به التسوية أو يراد به التكوين أو يراد به الإباحة، كقوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. جاء إمامنا أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه وأوجب على المحرم إذا حل إحرامه أن يذهب يبحث عن صيد أو غزالة أو شيء، يقول فإن وجدها قريبة منه اصطادها على مقدرته، وإلا فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله تعالى نتأيد رحمة الله تعالى. لأنه كلما اختار قولا ثم حشد أدلة ختمها بهذه العبارة ويقول وبالله تعالى نتأيد. فإذا القرينة تدل على الإباحة، كقولي كنت نهيتكم عن لحوم الخيل ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، كنت نهيتكم عن أكل لحوم الهدي فكلوا، هو لازم يأكل، ما يبغى يأكل شبعان، ما يبغى يأكل، هي إباحة. قالوا فإذا القرينة معتبرة في الدلالة على مقصود الأمر، فإذا تجردت ما في قرائن فمعناه أنها تكمل على الوجه. إذن نصل إلى مسألة مهمة وهي من مهمات مسائل أصول الفقه، لأن هذا أخي المحب وأنت في فقهك في عملك في عبادتك تحتاج إلى أن تتعرف هذا الأمر للوجوب وليس للوجوب. الله عز وجل أمرك به أمر إلزام وحتم، أو أنه أمر إباحة، أو أنه أمر إباحة وأمر ندب، فكما تحتاجه في عملك تحتاجه أيضا لتوجيهك للآخرين وبيانك لحكم الله عز وجل في مثل هذه المسألة. فلهذا اختلف العلماء في دلالة الأمر على الوجوب أو الندب. وقبل أن نعرض الأقوال ولو على عجل نحرر محل النزاع، يعني ما هو القدر المتفق عليه في الأمر يا أخوان؟ تحرير محل النزاع أي أنك تأتي إلى هذا الموضع وتحرر ما لم يختلف فيه الفقهاء، وهذا مهم لطالب العلم إذا أراد يعرض المسألة أو يعرف من الذي اتفق عليه عند هذه المسألة. تصوروا هذا يا أخوان، السؤال لكم يا أخوان، ما هو القدر المتفق عليه في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ اتفقوا على أشياء. نعم إذا أطلق يكون الوجوب، نعم هذا نص الجواب صحيح، لكن نريد النص إلى شيء أقرب. اتفقوا يا إخوان هذا الحين. نعم يا شيخ. نعم هذا صحيح، هو يقتضي الطلب الأمر، لكن ما هو المتفق عليه في صيغة الأمر إذا وردت؟ نعم هم اتفقوا على نقطتين، الأولى أن صيغة الأمر إذا وجد معها قرينة الندب فإنها لا تدل على الوجوب، سيأتي الكلام على أمثلته إن شاء الله. كما أنهم اتفقوا على أنها إذا وجد معها قرينة تدل على الوجوب أنها على الوجوب، الجميع متفقون، يعني المختلفون في هذه المسائل لم يختلفوا في هذه المسائل. لكن متى أين وقع الخلاف؟ في الأمر المطلق المجرد من القرائن، ما عندك قرينة لا بحديث آخر ولا قرينة السياق ولا قرينة الحال ولا قرينة الحس والمشاهد ولا قرينة اللغة، جاءك أمر مطلق في أن تفعل شيئا وليس فيه قرينة تدل على أنه تؤكد على أنه للوجوب ولا قرينة تؤكد على أنه للندب، هذا هو محل نزاع العلماء ومكان اختلافهم. خذ على سبيل المثال مثلا ما ظهرت منه قرينة، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر يا إخوان، صيغة أمر متفق عليها، صلوا قبل المغرب ركعتين. يأتي إنسان ويقول الأمر الوجوب، لكن هناك قرينة دلت على غير هذا، ما هي؟ في السياق في الحديث قال في الثالثة لمن شاء، انت خلاص إذن هذا استقبال، وهي من أصرح وأقوى القرائن، وهناك ما هو أقل منها، وسيأتي وضع المقياس والميزان الشرعي الفقهي لدلالة الأمر على الوجوب في آخر مبحث الأمر إن شاء الله. فإذا تجرد من قرائن الدالة على الوجوب ومن القرائن أو من القرائن الدالة على الاستحباب فقد اختلف العلماء في دلالة الأمر المطلق المجرد، صيغة الأمر المطلقة المجردة من القرائن على ثلاثة أو أربعة أقوال، أو هي خمسة أيضا. القول الأول أنه على الإباحة، لأن الأمر إذا جاء في لغة العرب وفي عرض الناس مرة يبيح لك، تقول أنت لولدك مثلا الغرفة هذه فيها دهان مثلا أو فيها أرضية قد ملطت بملاط، وقلت لأولادك لا تدخلوا هذه الغرفة لأجل الدهان أو لأجل مشكلة في هذه الغرفة، ثم بعد أن انتهت المشكلة التي تراها أنت قلت لأولادك ماذا؟ ادخلوا هذه الغرفة، يعني معناها نسوي ما قال إمامنا ابن حزم رحمه الله، ندخل الغرفة وما لنا حاجة. أنا أفهم من كلام والدي على أنه أباح لي أن أدخل بعد أن منعني، فيقول هي تدل على الإباحة فقط، يعني سواء كانت بعد نهي أو لم تكن بعد نهي. ما حجتهم في هذا؟ يقول هي أدنى الدلالات المتعلقة بالحكم التكليفي، الأحكام التكليفية أدناها ماذا؟ مضى عليها الوجوب ثم الندب ثم الإباحة، أدنى شيء يدل عليه الأمر في لغة العرب وفي عرف الناس في الأحكام التكليفية في الشريعة هي ماذا؟ هي الإباحة. فإذا يقول الفقيه ويقول المستدل والأصول هنا بأنني لا أعتبر دلالة أعلى من دلالة الإباحة إلا بدليل. فإذا وجد دليل على الندب أخذت بالندب، ثم إذا وجد دليل على الوجوب أخذت بالوجوب. وهذا قول معتبر ومعروف عند جمع من الأصوليين، وإن لم يكن هو قول الأكثر. القول الثاني أنه على الندب، لأنهم قالوا حكم الإباحة ليس حكما تكليفيا، بعضهم يعني من حيث الواقع أنت لا تكلف، لا تكلف أن لا تفعل. وكونه مباح ليس الحكم التكليفي لا يكون إلا بأمر، أمر يدل على فعل، وهذا خلاف ذكرناه في موضوع الإباحة في الأحكام التكليفية. فقالوا بناء عليه نرتقي إلى أن يكون أول الدرجات التي نبني عليها الأمر هي الندب وليس الإباحة. فنأخذ حكم الاستحباب بمجرد أن يأتي الأمر فنقول يدل على الندب. جاء واحد يقول يدل على الوجوب، نقول قولك غير صحيح إلا أن تأتي بدليل وقرينة تدل على الوجوب. هذا هو القول الثاني، وهذا هو تعليله. القول الثالث أن الأمر المطلق المجرد من القرائن الدالة على الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أنه يدل على الوجوب، وهذا قول أكثر أهل العلم. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حين قال يخالفون عن أمره، الأمر هنا مطلق مجرد ولا مقيد؟ مطلق. الله عز وجل قال فليحذر، رتب عليهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، بناء على ماذا؟ على مخالفة الأمر المقيد ولا الأمر المطلق؟ قالوا أمر مطلق. ما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره الواجب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، وإنما أطلقه. فإذا أطلقه دل ذلك على أن الأمر المطلق المجرد من القرائن يدل على الوجوب. وهذا الذي يسميه الأصوليون ومناطق في المقدمة المنطقية ماذا؟ مطابقة الدليل على المحل المدعى. فإذا ما طابق سوى كذا، قالت أنت دليلك هذا ما جعل المكان الذي تريده. فقالوا لما أن كان الأمر المذكور في الآية أمرا مطلقا ما قيد بالواجب، دل ذلك على أن الأصل في الأمر المطلق المجرد من القرائن يدل على الوجوب. وكذلك في قوله عز وجل في خطابه لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. عاتبه وأنبه ووبقه لأنه خالف الأمر المقيد ولا المطلق؟ المطلق. قالوا دليل أيضا آخر على أن الأمر المطلق المجرد من القرائن يدل على الوجوب. ومن السنة العملية غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالحلق أو التقصير في عام الحديبية، حين كان دون مكة وقبل دون الحرم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن أداء مناسكه صلى الله عليه وسلم، غضب. يأتي سؤال الأكثر من أهل العلم حين غضب، هو حين أمرهم أمرا بقرينة ولا بدون قرينة؟ بدون قرينة. أمرهم أمر مطلق ومع ذلك عاتبه. ما قال أنا آسف ترى الأمر الندب، وأنا حين قلت لكم أنا أقصد الوجوب. لا، حين امتنعوا وشق عليهم وقد نووا أن يدخلوا مكة وأن يملأوا أعينهم من بيت الله العتيق وأن يروا قلوبهم بهذه العمرة والطواف ببيته، وأيضا ما يقع في قلوبهم من النكاية بالمشركين حين يطوفون، وجدوا في أنفسهم موجدة عظيمة، فما كان من خلقهم رضي الله تعالى عنهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هكذا الإنسان مع شدة الإحباط أحيانا قد يصاب بشيء من ذلك دون قصد وإرادة. حتى حين شاور زوجه أم سلمة كانت على قدر من الحكمة، قالت احلق رأسك يا رسول الله فخرج وحلق رأسه وهم ينظرون صلى الله عليه وسلم، قال فكأنما أوقظوا من النوم، فأقبل بعضهم حتى أنهم استشعروا أنهم لم يأخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بعضهم يحلق رؤوس بعض حتى كان يخشى بعضهم على بعض عند حلق الرأس مما كانوا يجدون من الهم حين حدثتهم قريش عن دخول مكة. وأيدوا هذا من حيث العرف واللغة أن الأب إذا قال لابنه يا بني أحضر لي ماء، الماء هذا ممكن الأب يبغاه ندب، يبغاه وجوب، عطشان جدا يبغى يحط احتياط، والاحتياط هذا قد يعني الاستحباب، أغراض الأب كثيرة. ومع ذلك إذا لم يقل أحضر الماء إن شئت، أحضر الماء تراه جيد أو تمام مثلا، جيد مثلا يفهم منه بالقرينة، لكنه أطلق أحضر ماء، ثم كان عنده 100 شخص يستمعون إليه، ثم جاء الابن وحك رأسه وحك مؤخرة رأسه وعرك عينه وأذنه ثم جلس في مكانه، يقول أطبق العقلاء على أنه عاصي لوالده ومستحق للتثريب والتأنيب والتوبيخ، ولو أن والده وبخه أو عاقبه لم يكن هذا الأب ظالما له. كذا لو وبخه قال أنت ما تفهم الكلام وأنت لا تطيع والدك، والتوبيخ علامة الغضب، حين يوبخ الأب على أنه غضبان. هذه أدلة الجمهور. القول الرابع أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب، لا يصار إلى أحدهما إلا بدليل. يعني عندك الأمر هنا، هذا هو الأمر. يقول هو مشترك، يمكن ينزل على الندب، هنا الندب وهنا الوجوب، يمكن ينزل هنا، يمكن ينزل هنا، أنت عليك أن تعلقه. هذا الفرق. بعض القول الأول يقول هو للندب أصلا، فما عندي أنه معلق، هو للندب، أول شيء للندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل. وهذا يقول للوجوب ولا يحمل على الندب إلا بدليل، ما عندهم تعليق. هذا قول، هذا الفرق بين القولين، أنه لفظ مشترك لا يسقط ولا ينزل على حكم الوجوب أو الاستحباب إلا بدليل قبل إنزاله. القول الخامس